فلا تبقى ذات ظلف إلا هلكت إلا ما شاء الله رب العالمين. قيل: فما يعيش الناس في ذلك الزمان؟ قال صلى الله عليه وسلم: التهليل والتكبير والتحميد، ويجرى ذلك عليهم مجرى الطعام. وهذا الحديث أخرجه الإمام ابن ماجه وصححه ابن خزيمة في كتاب التوحيد له، والحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، فقد صححه في غير موضع كما في صحيح الجامع وغيره. فهذا الحديث فيه أن الناس يصيبهم بلاء عظيم وقحط شديد ومجاعة قبل خروج الدجال، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، بثلاث سنوات شداد يصيب الناس فيها جوع شديد. وهذا قد وصف النبي صلى الله عليه وسلم الدجال أيضا، وحدد علاماته كأنك تراه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بفضل الله تعالى ما ترك خيرا إلا وقد دل أمته عليه، وما ترك شرا إلا وقد حذر منه صلى الله عليه وسلم. فهل تظن أنه يترك لك هذا الشر العظيم دون أن يحذرك أو ينبئك بعلاماته وكيف تنجو منه؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم حذر أمته الدجال وحدد علاماته حتى كأنك تراه، حتى لا يلتبس أمره على أحد، لأن الدجال يخرج ومعه فتن عظيمة، فإنه يدعي الربوبية ويأتي من الأعمال الخارقة ما يروج به الباطل الذي معه، حتى إن الرجل يأتيه ظنا أن أمره لن يخفى عليه، يعني أمر الدجال لن يخفى عليه، لن يلتبس عليه، وأن باطله لن يروج عليه، لما يحسب من نفسه من قوة الإيمان وحسن الظن بالله رب العالمين. فعندما يرى ما عند الدجال من المخاريق فيتبعه ويفتتن به، كما جاء ذلك عند أبي داود عن عمران بن حسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سمع بالدجال فلينأ عنه، يعني فليبتعد عنه، فوالله إن الرجل لا يأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث به من الشبهات، أو لما يبعث به من الشبهات. وهو حديث صحيح، وفيه دلالة على أن الإنسان ينبغي أن يجانب أهل الأهواء وأن يجانب أهل البدع، وألا يقاربهم، محسنا ظنه في نفسه. فإن كثيرا من إخواننا قد يرى في نفسه حسن دين وعقيدة وحسن وزيادة علم، فيقول: أجالس أهل الأهواء حتى أستخرج ما عندهم من الهوى والباطل ويدحضه بالحق الذي عنده. فلم يزل يحسن الظن في نفسه وأنه قد عرف الحق وهدي إليه، فلم يزل يقارب هؤلاء حتى يتبعهم، فيتبعهم كما يتبع الرجل الدجال، كما في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن نظر في أمر الدجال نظر متفكر متأمل، علم يقينا أنه كذاب وأنه بشر عاجز على الرغم مما يجري على يديه. فهو، يعني الدجال، يأكل ويشرب وينام ويتبول ويتغوط كما يفعل ذلك الإنسان، ومن كان هذا حاله كيف يكون إلها معبودا، وكيف يكون ربا للخلق وهو محتاج إلى هذه الأمور؟ بل إن النبي صلى الله عليه وسلم بين علامة واضحة فيه، لكن هذه العلامة لا يراها إلا مؤمن، فأخبر أنه أعور، ولو كان هذا ربا ما كان بهذا النقص، فإن الله كامل لا نقص فيه. فإذا كان هذا النقص قد لحقه فكيف يكون إلها؟ وكيف يكون ربا؟ وكيف تستقيم دعوى الربوبية التي يطلقها هكذا جزافا يضل بها أقواما وأقواما؟ فمن نظر فيه نظر متفكر علم أنه كذاب، وأن صفات الربوبية غير متحققة فيه. ومع وضوح ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن الكثير من صفاته وأحواله كي يعرفه المؤمنون الذين يخرج في عصرهم، وحتى يستطيعوا مواجهته ولا يغتروا بباطله. ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى الدجال في الرؤيا ووصفه، فقال صلى الله عليه وسلم: رجل جسيم أحمر جعد الرأس أعور العين، كأن عينه عنبة طافية، أقرب الناس به شبها ابن قطن من خزاعة. وفي مسند الإمام أحمد وفي سنن أبي داود عن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني حدثتكم عن الدجال حتى خشيت ألا تعقلوا. إن المسيح الدجال رجل قصير أفحح جعد أعور مطموس العين، ليس بناتئة ولا حجراء، يعني غائرة. فإن ألبس عليكم فاعلموا أن ربكم ليس بأعور، وأنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. ففي هذا الحديث الصحيح بيّن النبي صلى الله عليه وسلم جملة من صفات هذا الدجال، فهو رجل قصير أفحح، يعني به عيب بساقه برجليه يجعلهما منفرجتين إلى الخارج، جعد أعور مطموس العين، يعني ليست عينه بناتئة يعني ببارزة، ولا حجراء يعني ليست غائرة. قال: فإن ألبس عليكم فاعلموا أن ربكم ليس بأعور، وأنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. وفي صحيح ابن حبان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدجال أعور هجان أزهر، الدجال أعور هجان أزهر. هجان يعني أبيض، وأزهر يعني مشرب بحمرة، وفي رواية أقمر، أي في لون الحمار الأقمر، يعني الحمار الأبيض، كأن رأسه أصلة، أشبه الناس بعبد العزى بن قطن. فإما هلك الهلك فإن ربكم ليس بأعور، يعني فإن هلك ناس جاهلون وضلوا فاعلموا أنتم أن ربكم ليس بأعور. فقوله فإما هلك الهلك، أي واتبعوه على دعواه، فإن ربكم ليس بأعور. وقد أشارت الأحاديث النبوية الشريفة إلى عيوب الدجال وإلى عيوب في عينيه، أوضحها أنه أعور. وفي بعض الأحاديث أن العين العوراء هي اليمنى، وفي أحاديث أخرى أنها العين اليسرى، وكونها اليمنى أرجح، فأحاديثها مما اتفق على إخراجه البخاري ومسلم. وقد شبه النبي صلى الله عليه وسلم عين الدجال بالعنبة الطافئة، وفي حديث آخر وصف عينه اليمنى بكونها عوراء جاحظة لا تخفى ظاهرة، كأنها نخاعة في حائط مجصص. ووصف النبي صلى الله عليه وسلم عور الدجال وبين حال عينيه. ومن ذلك ما أخرجه الشيخان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الدجال: أعور عين اليمنى كأنها عنبة طافية، وطافية وردت أيضا في النصوص كما مر معنا، وفي حديث أبي سعيد رضي الله عنه عند الإمام أحمد وابن أبي شيبة وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وعينه اليمنى عوراء جاحظة لا تخفى كأنها نقاعة في حائط مجسس، وعينه اليسرى كأنها كوكب دري. وهذا الحديث يبين لنا هذا الوصف لعين الدجال كأنها نقاعة، وهو الذي يخرج من الأنف من أصل الدماغ، ثم جعل على حائط مجسس، يعني قد عولج بالجص، فتكون عينه كتلك النقاعة في الحائط المجسس، وعينه اليسرى كأنها كوكب دري، وهي مع ذلك ممسوحة كما مر في صحيح مسلم: والدجال ممسوح العين. تعامل العلماء رحمهم الله تعالى مع هذه النصوص بالجمع بينها للنظر في أي عينيه هي العوراء، والراجح أنها اليمنى، لأن النصوص التي وردت في عور عينه اليمنى جاءت في الصحيحين، وأنتم تعلمون أن أحاديث الصحيحين هي أعلى الأحاديث رتبة في الصحة، وهي الأحاديث التي تلقتها الأمة بالقبول. ومن أمثلة ما تعامل به العلماء ما وجه به الحافظ النووي رحمه الله تعالى هذه الروايات، فهو يرى أن جميع الروايات التي وصفت عينيه بالعور روايات صحيحة، والعور معناه في اللغة العيب، وعين الدجال معيبتان كلتاهما. فقد ورد أن العوراء هي اليمنى، وورد كذلك أن العوراء هي اليسرى، وورد أن إحداهما طافئة أي لا ضوء فيها مطفية، وورد أن الأخرى طافية بلا همزة يعني ظاهرة ناتئة. فعيناه على ما حققه الحافظ النووي: إحداهما لا يرى بها لذهاب نورها، وهذه ممسوحة غير ناتئة ولا غائرة، والأخرى لم يذهب نورها ولكنها معيبة بعيب آخر، وهو جحوظها وظهورها وبروزها. وقد جاء في إحدى الروايات عند الإمام مسلم أن العين التي ذهب ضوءها وهي العين الممسوحة عليها طفرة غليظة، إن الدجال ممسوح العين عليها طفرة غليظة. والطفرة الغليظة جلدة تغشي البصر، يعني على عينه اليسرى أو على عينه طفرة غليظة، يعني جلدة تمنعه من البصر. قال الأصمعي رحمه الله: هي لحمة تنبت عند المآقي، وما تزال تستمر في مريرها حتى ربما حجبت الرؤية ومنعت البصر. والنبي صلى الله عليه وسلم وصف لنا عين الدجال التي يرى بها، فقال صلى الله عليه وسلم: الدجال عينه قضراء كالزجاجة. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وصححه الشيخ الألباني كما في السلسلة الصحيحة، وهو جزء من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه. وصف الدجال يدل على أنه ضحكة، يعني إذا رآه المؤمن يعرفه فيضحك من خلقته، فهو مخلوق مشوه، وهو مع ذلك يدعي الربوبية ويتبعه أقوام، وهذا دلالة على أن العقل قد يغيب أحيانا، وأن الناس أحيانا يصيبهم بلاء عظيم في نظرهم وفي فكرهم وفي عقولهم، فتصير عقولهم هباء، وإن لله وإنا إليه راجعون. وهذا ليس عجيب، فإننا نشاهده رأي عين كل يوم في أناس نعجب جدا كيف اتبعوا الباطل مع ظهوره. فهذا الوصف الذي وصفه الرسول صلى الله عليه وسلم به ودل على أن الدجال متصف به لا يستقيم معه أبدا ما يدعيه من دعوى الربوبية، لأنه يقول إنه رب يعبد، هذا لا يدعي نبوة ولا رسالة وإنما يدعي الربوبية، ومع ذلك فهو بهذا الوصف المشوه الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك فهو مكتوب بين عينيه كافر. مع كل هذه الصفات التي تدل على كذبه وتدل على وضوح باطله، مكتوب أيضا بين عينيه كافر، وهي علامة أعلم الله عز وجل بها الدجال، يعني علمه بها وعرفه بها حتى يعرفه العارفون، يعرفه الراؤون، يعرفه المؤمنون الذين يرونه، فيعرفها فيه المؤمنون دون غيرهم ممن طمس الله عز وجل بصائرهم. وهذه العلامة كتابة بين عينيه نصها كاف فاء راء أو كافر. ففي صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث نبي إلا أنذر أمته الأعور الكذاب، إلا إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور، وإن بين عينيه مكتوب كافر. وفي صحيح مسلم مثل هذه الرواية، إلا أنه قال: مكتوب بين عينيه كاف فاء راء. وفي صحيح ابن خزيمة وفي سنن ابن ماجة عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه مكتوب بين عينيه كافر يقرأه كل مؤمن كاتب أو غير كاتب، يعني سواء يعرف الكتابة أو لا يعرفها سيقرأ هذه الكلمة بين عيني الدجال. فأي عذر لمن تبعه بعد؟ لكن هذا يعلم أو هذا يخبرنا أن الذي يتبعه لم يكن أصلا من المؤمنين، حيث أن الله حجب الرؤية عنه فلم يستطع رؤية كلمة كافر، ولم يستطع رؤية تلك العيوب التي لا يجوز أن ينسب منها شيء للرب سبحانه وتعالى، ولكن يضل الله تعالى من يشاء ويهدي من يشاء ويثبت من يشاء ويزيغ عن الحق والهدى والصراط المستقيم من يشاء. والله جل وعلا يقضي بما يشاء ويفعل ما يشاء، لا معقب لحكمه سبحانه وتعالى ولا راد لقضائه، وهو عز وجل على كل شيء قدير. فالله نسأل أن يهدينا والمسلمين أجمعين إلى الصراط المستقيم. الصحيح الذي عليه المحققون أيها الإخوة، كما يقول العلامة الحافظ النووي رحمه الله تعالى، أن هذه الكتابة بين عيني الدجال على ظاهرها، وأنها كتابة حقيقية جعلها الله عز وجل آية وعلامة من جملة العلامات التي تقطع بكفره وكذبه وإبطاله، ويظهرها الله تعالى لكل مسلم كاتب وغير كاتب، ويخفيها عمن أراد شقاوته وفتنته ولا امتناع في ذلك. وقد ذكر الحافظ القاضي عياض في ذلك خلافا، فقال: منهم من قال هي كتابة حقيقية كما مر، ومنهم من قال هي مجاز وإشارة إلى سمات الحدوث عليه، واحتج بقوله: يقرأه كل مؤمن كاتب وغير كاتب. وهذا المذهب، يعني المذهب الذي قال أن الكتابة إنما هي مجاز وإشارة، هذا مذهب ضعيف، لأنه مخالف لطريقة ومنهج أهل السنة في التعامل مع النصوص، لأن أهل السنة يخرجون النصوص على ظواهرها ولا يؤولونها ولا يلجئنا إلى التأويلها هنا ملجئ، فلماذا نلجأ إليه؟ والله تبارك وتعالى على كل شيء قدير. فهي كتابة ظاهرة بارزة بين عيني الدجال كافر، يقرأها كل مؤمن من كاتب وغير كاتب، للدلالة على إبطاله وزجله وكذبه، وحتى لا يخدع به أحد. والدجال كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم من علاماته ليس له عقب. فقد روى الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدجال عقيم لا يولد له، وهذا أيضا دليل على حدوثه، يعني على بشريته وعلى نقصه، لأنه لو كان صادقا في ما يدعيه، إذ أنه يدعي أنه رب يعبد ويتوجه إليه الخلق بالعبادة، لما كان ذلك ولما كان كذلك، ولكن هو عقيم لا يولد له. فدعواه الربوبية دعوة باطلة، لأنه إذا كانت صفات الدجال كما سمعت وهي صفات نقص شديد، فكيف يصح لهذا المخلوق الضعيف العاجز صاحب العيوب أن يدعي الربوبية؟ إنه يدعي أنه رب الناس، ورب الناس لا يرى في الدنيا، وهذه أيضا من العلامات التي يعرف بها كذب الدجال. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت. وهذا الحديث في صحيح مسلم رحمه الله تعالى عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم هذا الدجال غير سوي الخلقة، فيه عيوب لا تخفى منها أنه أعور، وفي ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يخفى عليكم، إن الله ليس بأعور، وأشار بيده صلى الله عليه وسلم إلى عينيه. وإن المسيح الدجال أعور عين اليمنى كأنها عنبة طافية، وهو حديث صحيح أخرجه البخاري رحمه الله تعالى. وفي هذه الأحاديث إشارة إلى أن الله عز وجل له عينان، فإن ربكم ليس بأعور. ومن صفات الدجال المعيبة في الأحاديث أنه أفحج، والفحج هو تباعد بين الساقين أو الفخذين، وهذا عيب ظاهر أيضا، وقيل معناه تداني صدور القدمين مع تباعد العقبين، وقيل هو الذي في رجله اعوجاج. هو على كل حال في رجليه وساقيه هذا العيب الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إذا مشى فأنت تلاحظ في مشيته هذا العيب، ومع ذلك تراه بكل وقاحة يدعي أنه رب يعبد. في اختلاف صفات الدجال بما ذكر من النقص بيان أنه لا يدفع النقص عن نفسه لتنوع الآفات فيه، يعني لم يقف الأمر عند العور، ولكن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من صفات النقص ما ذكر، فهو محكوم عليه في نفسه وليس حاكما على نفسه فضلا أن يحكم على غيره، وهو مربوب مخلوق مسخر، ولكن الله عز وجل جعله فتنة، أعظم فتنة أنزلها الله تبارك وتعالى منذ خلق الله الدنيا إلى أن يرثها، هي هذه الفتنة، فتنة المسيح الدجال، أعاذني الله وإياكم والسامعين من المسيح الدجال. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر أصحابه ويحذر أمته كثيرا منه، حتى إنه صلى الله عليه وسلم من كثرة ما حذرهم منه وقد أخذ يصعد فيه ويصوب، يقول الصحابي الذي روى الحديث: حتى ظنناه في طائفة النخل، يعني ظنوه أنه قد دخل المدينة من تحذير النبي صلى الله عليه وسلم منه، فقالوا: لقد ظهر كأنه في طائفة النخل. فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو الناصح الشفيق بأمته يحذر الأمة من هذه الفتنة العظيمة، كما حذر من قبله الأنبياء والمرسلون أممهم من هذه الفتنة العظيمة. فإنه ما من نبي إلا وحذر أمته المسيح الدجال وأنذرهم أن يتبعوه، وكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي يسير على خطى إخوانه من الأنبياء قبله. ما الذي يجعل الدجال مع هذا النقص الظاهر، ما الذي جعله فتنة عظيمة؟ هي أعظم فتنة كانت وتكون. الذي يجعله كذلك الأمور التي أتاه الله تبارك وتعالى والتي تكون سببا لفتنة الخلق. هو يدعي الألوهية ويعطى من الإمكانات أمورا مذهلة تفتن الناس فتنة عظيمة، ومن ذلك سرعة انتقاله في الأرض. ففي حديث النواس بن سمعان كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن إسراع الدجال في الأرض فقال: كالغيث استدبرته الريح. فسرعته كالغيث تستدبره الريح. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الدجال سيجول في أقطار الأرض ولا يترك بلدا إلا دخله، إلا مكة والمدينة. ففي حديث أبي سعيد رضي الله عنه كما عند البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس من بلد إلا سيطأه الدجال إلا مكة والمدينة، حرمهما الله تبارك وتعالى على الدجال فلا يدخلهما. وفي حديث أبي أمامة رضي الله عنه عند ابن خزيمة والحاكم ورواه ابن ماجه وصححه الشيخ الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإنه لا يبقى شيء من الأرض إلا وطأه، إلا وطئه، أي إلا وطئه الدجال وظهر عليه، إلا مكة والمدينة لا يأتيهما، يعني لا يأتي مكة ولا المدينة. قال: من نقب من أنقابها، والنقب طريق بين جبلين، إلا لقيته الملائكة بالسيوف مشهرة فتلقاه الملائكة لتزوده وتطرده عن مكة وعن المدينة مهما أراد أن يدخل مكة والمدينة، زادهم الله رب العالمين شرفا وعزة، طردته الملائكة عنهما. فمما أوتي الدجال سرعة انتقال في الأرض كالغيث استدبرته الريح، وهذا مما يجعل الناس يفتتنون به. ومما أوتي أيضا أن معه جنة ونارا، جنته وناره فتنة جعلها الله عز وجل في يديه فيفتتن بها الناس. فمما يفتن الدجال به الخلق أن معه ما يشبه الجنة والنار، أو معه ما يشبه نهرا من ماء ونهرا من نار. وواقع الأمر ليس كما يبدو للناس ويظهر لهم، فإن الذي يرونه نارا إنما هو ماء بارد، وحقيقة الذي يرونه ماء باردا نار في الحقيقة، فليس كما يرون وإنما هي الفتنة. ففي صحيح مسلم عن حذيفة بن اليمان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: معه، يعني الدجال، معه جنة ونار، فناره جنة وجنته نار. وفي الصحيحين أيضا عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الدجال: إن معه ماء ونارا، فناره ماء بارد وماؤه نار. وزاد في رواية الإمام مسلم قال: فلا تهلكوا، أي لا تخدعوا، تمسكوا بسنة نبيكم، تمسكوا بالهدي القويم الذي دلكم عليه نبيكم صلى الله عليه وسلم، فتسلموا وتفلحوا وتنجوا ولا تهلكوا. وفي رواية عند الإمام مسلم عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأنا أعلم بما مع الدجال منه، فمعه نهران يجريان، أحدهما رأي العين ماء أبيض، يعني في مرأى العين ماء أبيض، والآخر رأي العين نار تأجج، فإما أدركن أحد فليأتي النهر الذي يراه نارا وليغمض يعني عينيه، لأنه يراه رأي العين نارا، والإنسان لا يجرؤ أن يقتحم على نار يراها هكذا وهو معه عقله. ولكن يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: فليأتي الذي يراه نارا فليغمض، يعني يغمض عينيه، ثم ليطأطئ رأسه فيشرب منه فإنه ماء بارد. وفي رواية أخرى في الصحيحين عن حذيفة رضي الله عنه قال: إن الدجال يخرج وإن معه ماء ونارا، فأما الذي يراه الناس ماء فنار تحرق، وأما الذي يراه الناس نارا فماء عذب بارد، فمن أدرك ذلك منكم فليقع في الذي يراه نارا فإنه ماء عذب طيب. فهذه الأحاديث واضح جدا منها أن الناس لا يدركون ما مع الدجال حقيقة، وأن ما يرونه لا يمثل الحقيقة بل يخالف الحقيقة. لذلك جاء في بعض الأحاديث كما في الصحيحين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإنه يجيء معه مثل الجنة والنار، فالتي يقول إنها الجنة هي النار. ولكل مبطل وذي هوى حظ لا بد من تلبيس الدجال، فإنه يعرض على الناس ما معه من الزيغ والزيف والضلال على أنه الحق الصراح، ويزيف الحق الصراح حتى يظهر رأي العين كأنه محض الباطل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فلا تهلكوا، يعني تمسكوا بما أخبرتكم به تنجوا. مما أوتي الدجال أيضا مما يفتن به الناس أنه يستعين بالشياطين، ولا شك أن للدجال استعانة بالشياطين. ومن المعلوم أن الشياطين لا تخدم إلا من يكون في غاية الإفك والضلال، والذي يعبد غير الله ويحارب دين الله تكتنفه الشياطين وتعينه. ففي سنن ابن ماجه وعند ابن خزيمة في صحيحه والحاكم في مستدركه عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإن من فتنته أن يقول للأعرابي: أرأيت إن بعثت لك أباك وأمك أتشهد أني ربك، أتشهد أني ربك؟ فيقول: نعم. فيتمثل له شيطانان في صورة أبيه وأمه فيقولان: يا بني اتبعه فإنه ربك. كأنما بعث أباه وأمه، وإنما تمثل شيطانان في صورة أبيه وأمه فيقولان له: يا بني اتبعه فإنه ربك. وهل هناك أشفق من الأب والأم وقد أفضيا إلى الموت؟ فحينئذ ينتصح المسكين بتلك النصيحة من الشياطين ويفتن بها فيتبعه لما يرى من هذه الفتنة العظيمة. نسأل الله السلامة والعافية. ومما أوتي الدجال أيضا من أمور التي تكون فتنة للناس أنه يستجيب له الجماد والحيوان، يستجيب الجماد والحيوان لأمره. فمن فتنته التي يمتحن الله عز وجل بها عباده أنه يأمر السماء فتمطر، ويأمر الأرض فتنبت، ويدعو البهائم فتتبعه، ويأمر الخرائب أن تخرج كنوزها التي دفنت فيها، فكلهم يستجيبون له. فعند الإمام مسلم من رواية النواس بن سمعان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيأتي على القوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له، فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت، فتروح عليهم سارحتهم أطول ما كانت ذرا، وأسبغه دروعا، وأمده خواصرا، ثم يأتي القوم فيدعوهم فيردون عليه قوله فينصرف عنهم، فيصبحون ممحلين ليس بأيديهم شيء من أموالهم، ويمر بالخربة فيقول لها أخرجي كنوزك، فتتبعه كنوزها كيعاسيب النخل، يعني ذكور النخل، فيستجيب الجماد والحيوان لأمره، وهذا كله بأمر الله جل وعلا بما قدر الله تعالى من تلك الفتنة العظمى. نسأل الله السلامة والعافية. وأيضا مما أوتي من الفتن التي من الأمور التي تفتن الناس قتله ذلك الشاب ثم إحياؤه إياه، فمن فتنته أنه يقتل ذلك المؤمن، يقتله فيما يظهر للناس ثم يدعي أنه أحياه. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا طويلا عن الدجال، فكان فيما يحدثنا أنه قال يأتي الدجال وهو محرم عليه أن يدخل نقاب المدينة، والنقاب جمع نقب وهو الطريق بين الجبلين. قال فينزل ببعض السباخ التي تلي المدينة، والسباخ يعني جمع سبخة، وهي الأرض الرملية التي لا تنبت لشدة الملوحة فيها، فيخرج إليه يومئذ رجل هو خير الناس أو قال من خير الناس، فيقول له أشهد أنك الدجال الذي حدثناه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه. فيقول الدجال أرأيتم إن قتلت هذا ثم أحييته هل تشكون في الأمر؟ فيقولون لا. قال فيقتله ثم يحييه، فيقول يعني هذا الشاب والله ما كنت فيك أشد بصيرة مني اليوم. فيريد الدجال أن يقتله فلا يسلط عليه. وهذا الحديث في الصحيحين. وروى الإمام مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه هذا الحديث بلفظ يخرج الدجال يتوجه قبله رجل من المؤمنين فتلقاه المسالح، والمسالح يعني الذين يراقبون، الخفراء الذين يحملون السلاح في مراكز المراقبة الذين جعلهم الدجال لمراقبة الناس. فتلقاه المسالح يعني مسالح الدجال، فيقولون له أين تعمد، يعني أين تقصد وأين تريد، فيقول أعمد إلى هذا الذي خرج. قال فيقولون له أو ما تؤمن بربنا، فيقول ما بربنا خفاء، فيقولون اقتلوه. فيقول بعضهم لبعض أليس قد نهاكم أن تقتلوا أحدا دونه؟ قال فينطلقون به إلى الدجال، فإذا رآه المؤمن قال يا أيها الناس هذا المسيح الدجال الذي ذكر لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فيأمر به الدجال فيشبح، أي يمد على بطنه، فيقول خذوه وشجوه، يعني من الشج وهو الجرح في الرأس والوجه، يعني اضربوه على رأسه فشجوا رأسه ووجهه، فيوسع ظهره وبطنه ضربا. قال فيقول أو ما تؤمن به؟ قال فيقول أنت المسيح الكذاب. قال فيؤمر به فيؤشر، يعني ينشر بالمنشار من مفرقه، من مفرق الرأس يعني أو من وسطه، حتى يفرق بين رجليه، يعني حتى يصير بنصفين. قال ثم يمشي الدجال بين القطعتين، ثم يقول له قم، فيستوي قائما. قال ثم يقول له أتؤمن بي؟ فيقول والله ما ازددت فيك إلا بصيرة. قال ثم يقول يا أيها الناس إنه لا يفعل بعدي بأحد من الناس، يعني كأنه يطمئن الناس. قال فيأخذه الدجال ليذبحه، فيجعل ما بين رقبته إلى ترقوته نحاسا، والترقوة هي تلك العظمة التي بين ثغرة النحر وبين العاتق. قال فلا يستطيع إليه سبيلا. قال فيأخذ بيديه ورجليه فيقذف به، فيحسب الناس أنما قذفه في النار وإنما ألقي في الجنة. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أعظم الناس شهادة عند رب العالمين، هذا أعظم الناس شهادة عند رب العالمين. وهذا الحديث في الصحيحين، وهذا لفظ الإمام مسلم. طيب أين يخرج الدجال؟ يخرج الدجال من المشرق، من بلاد فارسية يقال لها خراسان. ففي الحديث الذي رواه الإمام الترمذي ورواه ابن ماجه والحاكم وكذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده، من حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الدجال يخرج من أرض بالمشرق يقال لها خراسان، أتبعه أقوام كأن وجوههم المجان المطرقة. وهذا الحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في الصحيحة، ولكن ظهوره وظهور أمره للمسلمين إنما يكون عندما يصل إلى مكان بين العراق والشام. ففي الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم عن النواس بن سمعان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه خارج خلة بين الشام والعراق، فعاث يمينا وعاث شمالا يا عباد الله فاثبتوا. والخلة يعني ما بين البلدين، والعيث هو الفساد أو أشد الفساد، فهو يفسد في اليمين ويفسد في الشمال. إنه خارج خلة بين الشام والعراق، هذا عندما يبدأ ظهوره للمسلمين. وأما بداية خروجه فهو يخرج أول ما يخرج من خراسان. فكم هي مدة مكثه في الأرض وكم يبقى فيها من الزمان؟ الصحابة رضوان الله عليهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن المدة التي يمكثها هذا الدجال في الأرض، فقالوا وما لبثه في الأرض يا رسول الله؟ قال 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم. قلنا يا رسول الله فذاك اليوم الذي كسنة، أتكفين فيه صلاة يوم؟ يوم كسنة طولا، أنصلي فيه 5 صلوات؟ إذن سنصلي كل بضعة أشهر صلاة واحدة، أفتكفين فيه صلاة يوم؟ قال صلى الله عليه وسلم لا، أقدر له قدره. فتأمل في أحوال الصحابة رضي الله عنهم مع هذه النصوص وهذا الحديث عندما نسمعه نحن الآن، قد لا نلتفت إلى ما التفت إليه الصحابة رضي الله عنهم، وإنما يقول يوم كسنة، هل يتوقف الزمان؟ هل تمسك الشمس؟ إلى آخر تلك الفلسفة العقيمة التي تخرج من ألسنة الكثيرين في زماننا. لن يأتي في خاطرنا أو في خاطر أحدنا أن يقول هذا اليوم في طوله هو كسنة، أتكفي فيه صلاة يوم؟ ولكن الصحابة رضي الله عنهم يصدقون رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يشكون فيما أخبر به، لأنه هو الصادق المصدوق، وشهادة أحدهم أنه رسول الله معناها ومقتضاها أن تصدقه فيما أخبر صلى الله عليه وسلم. فإن من مقتضيات شهادة أن محمدا رسول الله التي نشهدها أن نصدق النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبر، وأن نمتثل بما به أمر، وأن ننزجر عما عنه زجر صلى الله عليه وسلم، وأن لا نعبد الله عز وجل إلا من طريقه، يعني بما بلغ به عن الله تبارك وتعالى. هذا هو معنى شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن مقتضيات هذه الشهادة أن نصدقه فيما أخبر. فالصحابة رضي الله عنهم كانوا يصدقونه فيما أخبر. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم هو المخبر فتصدق ما جاء به صلى الله عليه وسلم. ثم انتقل الصحابة إلى أمر آخر فقالوا: هذا اليوم الذي هو كسنة تكفين فيه صلاة يوم. وهذا دليل على أنهم كانوا يلتفتون إلى الأمور العملية، كانوا إذا جاءتهم النصوص حولوها إلى عمل، لا يتفلسفون ولا يتفزلكون كما هو حال الكثير اليوم. وليس العلم عندهم كلاما منمقا ولا أسلوبا مزوقا، وليس بترف عقلي ولا بمتاع فكري كما هي عادة كثير ممن يزعم أنه يطلب العلم، يحسب أن العلم معلومات يجمعها من هنا وهناك يراكم بها فوق بعضها. إنما الصحابة رضي الله تعالى عنهم علموا أن العلم ما أورث الخشية، والعلم الذي لا يثمر عملا لمن تعلمه فهو على من تعلمه لا له، يعني ليس بحجة له إنما حجة عليه. كل علم لم يورثك الخشية فهو عليك لا لك، كل علم لا تعمل به فهو عليك لا لك. فالصحابة رضي الله عنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الحكم المخصوص بذلك اليوم، والذي شرعه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإجابة النبي صلى الله عليه وسلم عن سؤالهم هل تكفيهم 5 صلوات في الأيام التي هي كسنة أو كشهر أو كأسبوع، تدل على أن اليوم يطول حقيقة حتى يصبح سنة حقيقية وشهرا حقيقيا وأسبوعا حقيقيا وليس مجازا. رضي الله عن الصحابة أجمعين. من الذين يتبعون الدجال؟ أكتفي بهذا حتى لا أطيل عليكم، فإن الكلام عن الدجال لم يزل فيه بقية، إن شاء الله تبارك وتعالى نكملها في المرة المقبلة إن قدر الله عز وجل لي ولكم اللقاء. إن الله على كل شيء قدير، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.